فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدويماء، حتى ذكر فتنة الأحلاس. دي أول فتنة اسمها فتنة الأحلاس، دي الفتنة الأولى. أما الحديث في ثلاث فتن، عاوزين نعرف إيه معنى كلمة الأحلاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هرب وحرب، حروب بين المسلمين تطول مدتها جدا. قال لك والحرب هو ذهاب الأهل والمال، فقدان الذهاب الأهل والمال، نهب مال الإنسان. فتنة إيه؟ فتنة السراء. عارفين السراء؟ فتنة النعم. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. العلماء بقى أو يعني طبعا أولا علماء السلف ما وضحوا الألفاظ وما قالوش يا فتنة السراء ديت هي إن الفترة الزمنية النهيل اللي موجودة في الأمة، ومن هو الرجل اللي هيشعلها دي، اللي هو من آل بيت رسول الله لكنه لا يسير على نهج رسول الله. مفيش حد يتكلم من السلف، لكن بعض المعاصرين أنا لن أقطع لأن علماء السلف لم يقطع، بس قرأت للبعض، بعضهم قال ده كان صدام، الرجل ده صدام رحمة الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 71، الدرس رقم 71. وأما الحديث فهو الحديث 70 بفضل الله عز وجل. وهذا الحديث الذي معنا في هذا اللقاء من أحاديث الفتن رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، وصححه الإمام الحاكم، ووافقه الإمام الذهبي على صحته، وأعله الإمام أبو حاتم بالإرسال، لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله صحح الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 974. وهذا الحديث أيها الأحباب يتكلم عن ثلاث فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث بيخبرنا بفتن ثلاث ستقع، النبي أخبر أنها ستقع صلى الله عليه وسلم. فنقرأ مع بعض كده الحديث ونشوف كلام أهل العلم في هذا الحديث. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. دي أول فتنة اسمها فتنة الأحلاس، دي الفتنة الأولى. أما الحديث في ثلاث فتن، عاوزين نعرف إيه معنى كلمة الأحلاس من الناحية اللغوية وما قاله أهل العلم عشان نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ الأحلاس كما قال العلماء جمع حلس، والحلس هو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، الفرش اللي بيتحط على ظهر البعير من فوق بيسمى حلس، وكذلك الفرش اللي انت بتفرش على الأرض وتقعد عليه وتثبت الفرشة دي تتنها ثابتة في مكان محطوطة على طول على الأرض، بحيث ان انت كل ما تحب تقعد دي بتسمى حلس. ولذلك يقولون فلان كالحلس البالي من خشية الله، يعني كالفراش اللي هو القديم الدايب قوي اللي مرمي على الأرض اللي الناس بتقعد عليه من خشية الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الخطابي: وإنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس. ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الأحلاس؟ يعني أضافها للحلث. يعني إيه العلاقة ما بين الفتنة وما بين الفراش القديم اللي محطوط على دار البعير أو على الأرض؟ قال: إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاث لدوامها وطول لبسها. الفرش القديم اللي انت بتحطه على الارض أو ممكن يقعد مثلا، يعني ما تبصش لنا احنا بقى دلوقتي، احنا ناس مترفين، لكن كان عند العرب خلاص هم بيحطوا حصيرة ولا فرشة قديمة ممكن تقعد لها شهر وشهرين كده. فسميت فتنة الاحلاس لدوامها وطول لبسها، زي ما الفرش ده اللي اتحط على البعير او اتحط على الارض بيقعد فترة طويلة، فكذلك هذه الفتنة فتنة الأحلاس سميت بالأحلاس لأنها ستكون إيه؟ طويلة جدا، طويلة جدا، لأن الحلس يفترش لا يرفع ما دام في المكان. طيب عايزين تفسير أكتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معايا إن كنت عاوز تستفيد، عاوز تستفيد من كلام النبي، ما تعدليش ودماغك في مواويل وانت باصص لي بعينيك وخلاص، لا ركز بعقلك وافهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هرب وحرب. هرب وايه؟ فتنة الاحلاس دي سماها فتنة الاحلاس لانها ايه بقى؟ طويلة قوي، هتاخد مدة زمنية كبيرة. طب تفصيلها ايه بقى؟ الرسول لخصه في كلمتين اتنين بس، قال: هي هرب وحرب. عايزين نعرف ايه هو الهرب والحرب. الحرب غير الحرب، الحرب بسكون الراء، انما الحرب بايه؟ بفتح الحاء والراء والحاء والراء. حرب غير حرب. ايه هو الهرب بقى؟ الهروب اللي هو الفرار، ناس بتجري وبتهرب من بعضه، بتجري ورا بعضه ويفر بعضهم من بعض. دي كناية عن ايه حضرات؟ ما تسمعني الصلاة على الحبيب، دي كناية عن ايه؟ معارك، حروب بين المسلمين تطول مدتها جدا، وكله بيهرب من كله، كله بيضرب في كله، كله بيقتل كله، ده بيفر من ده وده بيفر من ده وده بيجري ورا ده وده بيجري ورا ده. سيدنا النبي اللي بيخبر صلى الله عليه وسلم ان ثبت عنه الحديث وصح. يبقى هي ايه بقى؟ الرسول قال هي ايه؟ هرب وايه؟ وحرب. عرفنا الهرب الفرار، بيهرب بيجري. طب والحرب؟ قال لك: والحرب هو ذهاب الأهل والمال، فقدان ذهاب الأهل والمال، نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. يعني ده فتنة كبيرة، فيها قتال وفيها هروب وفيها ناس بتجري ورا ناس وبينهبوا من بعض الإبا. ما هي هرب وحرب. الحرب اللي هو إبا مش الحرب، لا ده الحرب نهب مال الإنسان. يبقى قتال وإيه؟ ونهب، قتل أرواح ونهب إيه؟ ونهب أموال. قتل أرواح ونهب أموال، قتل أرواح ونهب أموال، دي فتنة الأحلاس. حرب وهرب لخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في كلمتين. طيب خلي بالك معاي، ركز قوي معاي عشان تتعلم صح قبل ما ننتقل للفتنة التانية اللي اخبر عنها النبي في الحديث، لان احنا قلنا الحديث ذكر كم فتنة؟ ثلاث: فتنة الاحلاس اللي احنا بنقول، وفتنة السراء، وفتنة الدهيماء. فتنة الاحلاس وفتنة ايه؟ السراء وفتنة الدهيماء. الاحلاس اللي ايه بقى؟ او فتنة الاحلاس هرب وإيه؟ وحرب. يرجح والله أعلى وأعلم إن فتنة الأحلاس دهيت بدأت من أول الإسلام بمقتل سيدنا عمر، لأنه كان سيدنا عمر كان قفل الإيه؟ قفل الفتنة. فلما قتل وجيه سيدنا عثمان وظهر ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ اليهودي اللي صنع الفتنة الكبرى ودبروا في مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. لما سيدنا عثمان قتل قامت المعارك وفتح باب الفتن وظهر الحرب وظهر الهرب والقتال والقتل. فقامت معركة الجمل، وقامت معركة صفين، وقامت معركة النهروان، وظهر الخوارج. وبعد كده كمان بعد ما استقر الملك لسيدنا معاوية وجيه ابنه يزيد، قامت المعارك تاني ولم يغلق باب الفتن على الأمة إلى يومنا هذا. ما هي حرب وإيه؟ ما تصلي على الحبيب. هرب وحرب يعني قتال فرار ونهب. بس طبعا قضية النهب دي تختلف من زمن لزمن، يعني في زمن كانت فيه الدماء والفرار والمعارك لكن لم يكن فيه نهب للأموال. لكن بعد كده بقى إلى يومنا هذا الفتن غالبا تستحل فيها الدماء، وتستحل فيها الأموال، وتستحل فيها الأعراض، ويستحل فيها كل شيء. بس إيه؟ على حسب طبيعة كل زمن ومن بينهم الفتن. يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما أبت ما بينهم الفتن وكان في قتال ما كانش في استحلال للأموال، لأن كان عندهم دين وكان عندهم تقوى، ولا كانوا مستحلين أصلا للدماء، وإنما التبست الأمور ووقعت الفتنة وأشعل المنافقون بينهم الفتن. بعد كده ممكن تستحل الدماء والأموال بعد كده زي زمن المسلمين لما بيقتلوا بعض دلوقتي عشان ما فيش ديانة، ما فيش خوف من الله، لا ده بتستحل الدماء وتستحل الأموال والله، وتستحل النساء وتستحل الأعراض. يعني المسلمين لما بيقتلوا بعض، شوف المثل لما قامت حروب أهلية في العراق، ولما قامت حروب أهلية في سوريا، ولما قامت حروب أهلية في اليمن، والحرب الأهلية اللي موجودة في السودان دلوقتي يا حضرات، واللي محدش واخد باله منها، مفيش إعلام بينقل، ده في مجافر في السودان، فيه جثث مرمية في الشوارع الكلاب بتاكل فيه من الحروب. أمال ما هو العدو؟ اليهود لعبوا لعبتهم يا حضرات، ضربوا المسلمين ببعض، والمسلم مشغول بالمسلم وسايب اليهودي يقتل المسلم، فبقى بأسنا شديد على بعض. لكننا رحماء جدا على اليهود، حنينين قوي ورفقاء ورحماء باليهود لعنة الله عليه. وده دي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، عقوبة من الله لنا. ماشي يا حضرات؟ سمعني الصلاة على الحبيب. يبقى نقدر نلخص الكلام نقول ان فتنة الأحلاس حروب أهلية، عشان بالمصطلح بتاعنا، تقع بين الايه؟ بين المسلمين، ويسميها الأحلاس لطول ايه؟ لطول مدتها. ولو انت طبقت من مقتل سيدنا عثمان إلى يومنا هذا لم تتوقف هذه الحروب الأهلية اللي ينطبق عليها فتنة الأحلاس، لم تتوقف. بس طبعا قضية ايه؟ كلمة الحرب اللي هو نهب الأموال ما كانش موجود بين الصحابة، حتى استحلال الدماء، أنا بأكد على النقطة دي أول، ما كانوش مستحلين للدماء، إنما كانوا متأولين. لكن ظهر بقى استحلال الدماء واستحلال الأموال واستحلال الأعراض في الأجيال التي بعد ذلك. تعالوا ننتقل للفتنة الثانية. احنا قلنا الحديث في كم فتنة؟ ثلاثة. أول فتنة ايه بقى؟ الأحلاس. ثم فتنة السراء. فتنة ايه؟ فتنة السراء. عارفين السراء؟ السراء والضراء، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والايه والخير فتنة. الفتنة دي امتحان واختبار. كلمة السراء قال لك يعني النعماء، فتنة النعم، الفتوحات الكبيرة في دنيا على الأمة. الرسول أخبرنا إن الأمة هيفتح عليها قوي، قال لك فتنة النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء. يبقى السراء دي بقى نعمة، نعم كتير بقى هتتفتح على الأمة، أنهار جارية، كنوز وأموال وخيرات، يبنوا قصور ويمتلكوا الأموال وينامون على الحرير ويأكلون ما لذ وطاب من الطعام والشراب. وغالبا كثرة النعم تجلب البلاء على الأمة، فإن هذه الأمة لا يصلح معها الترف. في ناس لما تترف تبوس. فها أمة محمد أمة مجاهدة، أمة لها أعداء، من يوم أن جاء النبي بالتوحيد عاداه أهل الأرض. أعداء من اليهود بقوا أعداء النصارى، ولن ترضى عنك الايه؟ اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، لأن هو الإسلام جه يهدم الملل الباطل. فجي قال لليهود انتوا فيكوا فقال بالقرآن، فاليهود فعلوا وحربوا. جي قال للنصارى انتم بتعبدوا عيسى وبتقولوا ثلاثة وبتقولوا، فالياء النصارى زعلوا فحربوا. جي قال للمشركين انتوا كفرة فزعلوا. إذن كل أهل الأرض صاروا أعداء لمن؟ لكل من يوحد الله، إلا من وحد الله تبارك وتعالى. وبعدين ده جه حرم الشهوات بقى، حرم الباطل، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، حرم المخدرات، حرم الظلم. فالمجرمين والفسد والفجرة والزنا والمفسدين في الأرض برضك زعلانين. فأعداء الأمة إيه؟ كثير. فالأمة اللي أعدائها كتير ما ينفعش تبقى أمة إيه؟ متدلعة. ما ينفعش تبقى أمة منعمة، لأن الأمة المنعمة التي تعودت على ما لذ وطاب من الطعام والشراب والنوم على الحرير لن يصبروا على المعارك في أرض المعارك، ولن يقدروا على تحمل الجوع والعطش في أرض المعركة، إنما يصبروا على الجهاد. الذين لا يترفون، المترف عمر. ولذلك شوف الجندي اليهودي في أرض المعركة، وانظر إلى جنود محمد في أرض المعارك. أنا ما بقولش عليهم المقاومة، لا، هؤلاء جنود محمد في أرض غزة، جنود محمد تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، جنود محمد تربوا على الكتاب والسنة وعلى العزة والكرامة وعلى النخوة والرجولة. تآمر العالم كله عليهم، كافر ومسلم، والمسلم قبل الكافر، ولكنهم مش منعمين ولا مترفين ولا مدلعين. فانت هتجيب لي ناس الجنود اليهود جالهم إسهال، ما توحد الله، جالهم إسهال. اليهود ما حققوش أي نص إلا بإيه؟ إلا في قتل المدنيين، إبادة المدنيين. خمس دول معاهم بيمدون بالسلاح، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والأسلحة المدمرة جاية لهم ليل ونهار، جسر جوي. يقاتلون من؟ ناس قد كده ما معهمش سلاح، محاصرين، مجوعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يحرق قلوب المنافقين من هذه الأمة قبل اليهود والصليبيين. آمين يا رب العالمين. خلي بالك معاي، فالسراء يا حضرات، السراء اللي هي بقى النعمة، عاوزين نشوف النبي محمد هو الرسول. لو وقف كده زي من غير ما يفسره كنا قلنا أي نعم. اللي عمل الحيرة إن لسه فيك مال بقى في فتنة السراء، لكن إحنا ممكن نجتهد وممكن نطلق الألفاظ، مش شرط نحدد. أكبر مشكلة إنك تيجي تقول ده هبة وإنت ما معكش قاطع، لأن علماء السلف، أنا بقوله علماء السلف لم يقطعوا في الحديث ده بالذات، لا في فتنة الأحلاس ولا في فتنة السراء ولا في فتنة الدهيماء. فإحنا ممكن نخمن ونجتهد ونقول يحتمل كذا وكذا، وأنا أمين لكذا وأنا أتوقع كذا، بس ما تقولش هو ده. اللي يقولك هو ده اعرف إنه إيه، لا اعرف إنه جاهل، اعرف إنه إيه، قل له خبط خبط يلا، مش ما تعلمش، جاهل على طول. لأن الفتن دي له فقه، الفتن له فقه. وفي كتاب للشيخ المقدم جميل أو صغير كده اسمه فقه أشراط الساعة، مش أشراط الساعة، ومش جايب أشراط الساعة، ده جايب فقه أشراط الساعة، يعني كيف تتعامل مع أشراط الساعة. فطبعا السراء دي اللي النبي بيقول هتفتح على الأمة، غالبا هتوقعهم زي إيه؟ هتوقعهم في إيه؟ في المعاصي، كتر الفلوس. كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ قال رآه إيه؟ رأوا استغنى. إلا هتقول لي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، أقول لك وقليل ما هم، قليل ما هم، اللهم اجعلنا من القليل. إلا زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. لكن غالبا المال فتنة، فلما تفتح على الناس يرتكبون الفواحش والموبقات. معاه فلوس كتير بتلدعه، قرص فيه، يروح يجيب رقصات، يجيب فاجرات، يسرف في الأموال، يصنع المحرمات، مش يشكر ربنا. ما هي السراء دي نعمة من الله، عايز ما تضركش. استخدم النعمة في طاعة المنعم، ولا تحارب المنعم بنعمه، وأد حق الله فيها، وابتعد عن الإسراف. المشكلة بقى اللي حصل، صلى على الحبيب محمد، قال لك ايه بقى؟ ده الرسول بيفسر اهو فتنة السراء، النعم ما احنا ممكن نقول، بس المشكلة ان الرسول قال دخنوها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي. دخنوها، قال لك الدخن اللي هو ايه؟ اشعالها، اللي هيبدأ يدخن فيها ويشعلها ويشعل نارها رجل هتنشأ من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، هو من أهل بيت النبي، من أهل إيه؟ بس هو كل واحد من أهل بيت النبي، ما أبو جهل كان إيه؟ عادي، عادي الإنسان عادي ممكن يبقى من أهل بيت النبي وكافر. ابن سيدنا نوح ما هو من أهل بيت سيدنا نوح، ولما قال لربنا قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم، قال يا نوح إنه إيه؟ إنه ليس من أهلي، بس ده من أهل، ده ابني، قال إنه عمل إيه؟ إنه عمل غير صالح. فالنبي بيقول إيه؟ دخنوها، يعني سبب إشعالها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني، يزعم وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. العلماء بقى، أو يعني طبعا أولا علماء السلف ما وضحوا الألفاظ وما قالوش يا فتنة السراء دي هي إن الفترة الزمنية النهي اللي موجودة في الأمة، ومن هو الرجل اللي هيشعلها دي اللي هو من آل بيت رسول الله لكنه لا يسير على نهج رسول الله، فيش حد يتكلم من السلف. لكن بعض المعاصرين ذكروا بعض الحاجات كده، يعني من ضمن الناس، من ضمن الحاجات اللي أنا قرأته، وأنا برضك مش أقطع، أنا لن أقطع لأن علماء السلف إيه؟ لم يقطع، بس قرأت للبعض، بعضهم قال ده كان صدام، الرجل ده صدام رحمة الله عليه. قال إيه يا عم؟ قال لك صدام جه أيام فتنة السراء لما اتفتح على الخليج الخيرات اللي هو البترول، كانوا بيسموه إيه؟ الذهب الأسود. وبعدين كثرة الخيرات أدت إلى فساد عظيم في بلاد الخليج، وياريت ما كان ربنا فتح عليهم، لأن هم قبل ما يتفتح على بلاد الخليج كان أغلبهم ناس محترمين، إنما دلوقتي رجالة بترقص حفلات ورقص، وهذا إذان بسلب النعمة منهم وغضب الله عليهم إلا من رحم الله. فقال لك إن الرجل ده صدام بيقول لك، ده وجهة نظر اللي بيقول الرأي ده والله أعلى وأعلم، إنه كان يقول أنا من آل بيت رسول الله، كان يزعم ذلك، ولكنه لم يكن يسير على طريق النبي محمد. وقال لك إن هو اللي هيشعل الفتنة، قال لك ما هو اندحك عليه ودخل، دخل الكويت، ودخلته الكويت كانت سواد على الأمة، وكانت بتخطيط من الكفرة، ولما دخل الكويت كانت تخطيط ان هم يجوا بقى يجوا يعملوا قواعد ويحتلوا بلاد العرب، ودخلت القواعد الأمريكية بلاد الخليج واستقرت فيه وصارت فتنة عظيمة في الأمة. لكن هل يجوز ان احنا نقول هو هو؟ لا طبعا. وبعضهم قرأت للبعض قال لك الخميني، الخميني بتاع ايه؟ الخميني المجرم يزعم انه من آل بيت رسول الله، ولكن هل هو يسير على هدي رسول الله؟ انه يلعن ابا بكر رضي الله عنه، ويلعن عمر، ويلعن عائشة، ويلعن حفص. هتقول لي ده الشيعة يا عم هم اللي بيساعدوا اهل غز. يا عم اصحى يا عم الحاج، بيساعدوا في ايه؟ ده بيضربوا بومب يا سيدي. هو المذابح اللي بتحصل في غزة دي عايزة ضرب بومب؟ حزب الله يعمل تمثيلية وياخد لقطة، والحوثيين في اليمن يضربوا ويعملوا تمثيلية وياخدوا لقطة، وبتاع إيران يقول لك ده أنا هضرب وياخد لقطة. فين الضرب يا عم؟ إنما يحدث في غزة كان يحتاج إلى جيوش جرارة تتحرك. لو كان المعتصم، والله لقد تحرك المعتصم، حرك جيوش الخلافة من أجل امرأة صرخت وقالت ومعتصمة. ده اللي بيحصل، ده أشلاء ودماء ودمار وخراب. أجيال ميتة، أجيال ميتة. فاللي بيعملوا الحوثيون وحزب الله وإيران دي كلها إيه؟ تمثيليات. فالشيعة حمير اليهود، لو كانوا عايزين يضربهم كانوا دخلوا أرض المعركة. ما حزب الله ما جزء من لبنان متاخد محتل، جزء من سوريا محتل، لماذا لا يدخلون حتى دفاعا عن أرضهم وعن نفسهم؟ لكن الشيعة حمير اليهود، فلا تنخدعوا، إنهم يريدون أن يلبسوا على السنة حتى تذهب الأجيال الجاهلة وحتى تدخل في التشيع، عشان للسنة يقولوا إيه؟ شفتم الشيعة هم اللي بيدافعوا عن السنة، فيقوموا يدخلوا في التشيع. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبعضهم يقول الخميني، بعضهم يقول وإنه عمل فتنة كبيرة وخلى إيران كلها دولة شيعية، وصنع أكبر فتنة، وحارب العراق، وسموها الثورة الإيرانية الإسلامية، ونشر فكرة الثورات في الأمة، وحارب العراق أكثر من 8 سنين، وإلى الآن يفسدون في الأرض. الخميني لعنة الله عليه إن مات على ذلك، دمروا العراق وتآمروا مع أمريكا، ودمروا سوريا وتآمروا مع روسيا وبشار، ودمروا اليمن وتآمروا مع الحوثيين، وأفسدوا بلاد المسلمين. فالله أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. دي فتنة السراء اللي نعم عظيمة، وبعضهم يقول لك إن الراجل ده لسه هيظهر قبل المهدي، قبل الخليفة بتاع آخر الزمان. وبعدين هنكمل جملة في الدرس اللي جاي إن شاء الله، لأن الوقت خلاص. النبي أخبرنا إن هيمسك بعد الرجل ده واحد ما يستقرش إلا لحظات، ثم بعد ذلك يرفع وينزع، ثم تأتي الخلافة بمشيئة الله إن شاء الله. في اللقاء القادم نكمل فتنة السراء والفتنة الثالثة، وهي فتنة الدهيمات. فلا تنخدعوا، لا تنخدعوا بأحد، خذوا دينكم من الكتاب والسنة وتمسكوا بالحق وسيروا على هدي صحابة النبي محمد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم.